مزون الحكمة. مزون الحكمة رحلة يومية على صوت الخليج. مستمعين الكرام، أهلا ومرحبا بكم. قال عبد الملك بن مروان لبثينة: ما رجا منك جميل؟ قالت: ما رجت منك الأمة حين ملكتك أمرها. ومما قاله عبد الملك بن مروان لبثينة متسائلا: أنت بثينة التي هام بها جميل وقال فيها ما قال من الشعر؟ قالت له: نعم أنا هي. فقال لها: ولكنك لست على شيء من الجمال. فقالت له على الفور بجواب مسكت وحسن بديهة: ولكن هل أنت جميل؟ قال عبد الله ابن المبارك: أربع من كنا فيه كان سيد نفسه: شهادة أن لا إله إلا الله، وإن أصاب ذنبا استغفر الله، وإن جرت عليه نعمة قال الحمد لله، وإن أصابته مصيبة استرجع فقال إنا لله وإنا إليه راجعون. قال أحد الحكماء: يتألق الكبير من بعيد كما تتألق قمم الجبال. سأل قتيبة رجلا: ما السرور؟ قال: الولد الصالح والمال الواسع. قالوا عن السعادة: السعادة هي ما نبت من قناعة وطاعة في شجرة النفس والقلب، وتغذى بماء الإيمان الطهور. قال أحد الحكماء: السعادة في ثلاثة: التوكل على الله فيما لم تنل، والرضا بما نلت، والصبر على ما لم تنل. أربع من كنا فيه كان كاملا، من تعلق بواحدة منهن كان من صلحاء قومه، دين يرشده، وعقل يسدده، وحسب يصونه، وحياء يقوده. أربع من سلم منهن سلم من مكاره الدنيا: العجلة والتواني واللجاجة والعجب. الأذلاء أربعة: النمام والكذاب والمديان والفقير. مزون الحكمة. أربعة لا تشبع من أربعة: النار من الحطب، والبحر من الماء، والموت من الأرواح، والشره من المال. قال بعض الحكماء: خمسة أشياء من أعطيها فقد كمل عيشه: صحة البدن وهو الجزء الأكبر، والسعة في الرزق وهو الثاني، والأمن وهو الثالث، والأنيس الموافق وهو الرابع، والدعة، فمن حرمها فقد حرم العيش. وأجمع الحكماء أنه لا ينبغي للمرء أن ينزل بلدة ليس فيها خمسة أشياء: سلطان قاهر، وقاض عادل، وسوق قائمة، وطبيب عالم، ونهر جار. قال الأحنف: لا راحة لحسود، ولا مروءة لبخيل، ولا إخاء لكذوب، ولا وفاء لملول، ولا سؤدد لسيء الخلق. أربعة تحتاج إلى أربعة: الحب إلى الأدب، والسرور إلى الأمن، والقرابة إلى المودة، والعقل إلى التجربة. أربعة لا بقاء لها: مودة الأشرار، والبيت الذي ليس فيه تدبير، والمال الحرام، والكسب الذي ليس معه تقدير. قال منصور الفقيه: أفضل ما نال الفتى بعد الهدى والعافية امرأة جميلة عفيفة مواتية. قيل: أربعة قليلها كثير: النار والفقر والوجع والعداوة، وفي قول آخر: الدين والنار والعداوة والمرض. قال محمود الوراق: أيها المغرور مهلا، فلقد أوتيت جهلا، كم إلى كم تحسن القول ولا تحسن فعلا، ظاهر يجمل والباطن لا يخفى على ربك كلا. مزون الحكمة. ما زلت أذكر دفتر الرسم بشكله المستطيل، واقتران صفحاته العادية بصفحات أخرى شفافة. كان الدفتر الأثير من بين دفاتري، أفتحه كما تفتح شهرزاد الحكاية، أشعر أنه المكان الوحيد الذي يمنحني إحساسا بالقدرة على رسم عالمي المكون من جبل وشمس وحمام وأشجار صنوبر. كان التلوين يشدني، خاصة حين أفرد الأخضر فوق البني وأجعل بياض الغيوم الصيفية يتدخل ليخفف من شقاوة الأزرق على خد السماء. التلوين كان يعطيني مساحة أعيد فيها ترتيب الأشياء، وأقلام التلوين تشبه كتيبة من صبايا الحلم تصطف في علبتها النائمة على طاولة انتظاري. لم أكن أحسن الرسم، لكنني كنت أعشق التلوين، كنت أكسر حياد البياض. الألوان كانت تتكلم، تشرح معنى الحياة. لكل لون هوية، وامتزاج الألوان يخلق ألواناً أخرى تحتفي بنقائضها. الحياة كلها رسم، كوكب الأرض مخلوق ملون، الحياة تلوين، لا انفراد للون دون لون. الألوان تتجاور مثل أوتار العود، كل لون وله حضوره، كما أن لكل وتر صوته، وكأن الألوان تغني. الناس ألوان، الفواكه ألوان، الورود ألوان، الحزن ألوان، الطباع ألوان، الموت فقط هو الثابت، تتشابه وجوه الموتى بعد أن يكتسيها العدم. تذكرت دفتر الرسم، وجدت أن التلوين ليس في الدفتر فقط، التلوين يناديني في كل شيء، في استقبال الصباح والغروب، في قضاء أيام العمل، في ترتيب أشيائي، في إطلالتي على الذاكرة. لكن حصة الرسم والتلوين كانت مهملة، مع أنها الحصة الوحيدة التي تهتم بالإبداع، وتفرش للخيال سجادة الإحساس. كان مدرس الرسم لا يقول شيئاً، وحصة الرسم منسية في آخر جدول الدروس. أما دروس الحساب والعلوم فكانت صاحبة الحظوة في شهادة آخر العام. كان درس العلوم يشعرني بالرهبة، ودرس الحساب يغذي رغبتي في الهروب. الحساب والعلوم صارمان كأفعال الأمر، أما الرسم والتلوين فطيعان كأحاديث رجل بسيط يحكي عن حبه الأول. ومع ذلك كانت الألوان سبباً في تعاسة الإنسان. كم عانى حامل اللون الأسود، وكم حزن وهو يمضغ الإهانة تلو الإهانة. يتم اصطياده كما تصطاد الوحوش، ويباع كما تباع السلع، كل ذلك بسبب لونه. وكم مشى صاحب اللون الأبيض بتيه وخيلاء، كم فرقت الألوان بين البشر وباعدت بينهم وجعلتهم يتسابقون إلى جنون البغض والكراهية. لا أدري كيف للألوان أن تفعل كل ذلك مع أنها بهجة الحياة ومعناها. كم أذهلتني قصيدة الطفل للجنوب أفريقي الموجهة للإنسان الأبيض، والتي يقول فيها بما معناه: أنت عندما تغضب يصبح لونك أحمر، وعندما تمرض يصبح لونك أصفر، وعندما تموت يصبح لونك أزرق، أما أنا فيبقى لوني كما هو، ومع ذلك تسميني أنا الملون. التلوين قصيدة الحضور في الحياة، متاحة للجميع أن يشارك فيها. كلنا نستطيع التلوين. ماذا لو حاولنا تلوين أفكارنا بدل أن نعيش ونموت بأفكار ثابتة لا لون لها ولا تلوين فيها؟ أفكار لا تساعدنا على فهم معنى أو استنباط فكرة. السفر تلوين، حلق ما استطعت وتعرف على ألوان الأشياء. الألوان تساعدك على فهم ما يحيط بك من بيوت وشوارع وبشر. الألوان لا تحب الفساد، تفضحه، تبينه. انظر إلى تفاحة معطوبة، تجد أن لونها قد هرب منها. أو راقب وردة ذابلة، ستجد أن لونها فارقها بلا رجعة. اللون يشرح بلا كلام، له أبجدية خاصة، حروفها تحس وكلماتها تسكن الوجدان بمجرد النظر. كثيرة هي الأشياء التي يشرحها التلوين. يكفي أن البحر يرتدي زرقته في الصباح ويخلعها في المساء ليقول لنا إن الحياة تغيير وتلوين. كل شيء في الحياة يتأرجح بين الممكن والمستحيل. الثبات على لون واحد يعني الموت، حتى لو رأيت صاحبه يحتسي القهوة في مقهى الرصيف المقابل. دفتر الرسم قال لي الكثير. قال لي إن التلقين المدرسي جعلنا نتشابه في الأفكار والأذواق، ونعجز عن الابتكار، ولا نفهم التلوين كما يجب. وقال لي إن الثبات على الرأي لا يعالج مشكلة ولا يضع حلولا. وقال لي إذا كانت الحياة تتلون في 4 فصول فلماذا لا نقلدها؟ ولماذا لا نقرأها؟ حولنا دروس التلوين تصحو معنا وتعيش بيننا. تركت دفتر الرسم ضائعا في زوايا الذاكرة، لكنه ترك لي كلمة واحدة هي تلوين. مزون الحكمة. حول الرزق قال حكيم: الحلال يقطر قطرا والحرام يسيل سيلا. إذا أتاك أحدهم برزق فقل: نعمة من الله معطف القلوب، محرك الكون، مدبر الكائنات، خالق الأرواح في الأشباح. الباب الذي يمكن إغلاقه جيداً هو الباب الذي يمكن أن نتركه مفتوحاً. لا يصير الرجل رجلاً إلا إذا صار شجاعاً، ولا يصير شجاعاً إلا إذا آمن بالحق والواجب. فإذا عرف حقه وواجبه ودافع عنهما إيماناً بهما، وإذا آمن بهما آمن بنفسه وربه ووطنه، وساعة إذن لا ينقصه شيء من الشجاعة أو نوع من أنواعها. الوحل قد يخفي الياقوت ولكنه لا يؤثر على بريقه. لا تنس أن تعتذر للرجل إذا كنت معه مخطئاً، وتعتذر للمرأة إذا كنت معها مصيباً. من سخرية القدر أنه يجعلنا نشعر بأننا نمتلك القدرة على تحمل مصاعب الآخرين ومتاعبهم. قال أحد الفلاسفة: إذا أخطأ الرجل فإن خير ما يكفر به عن خطئه هو تحذيره غيره حتى لا يقع بنفس الخطأ. قال رجل للرقاشي: ما يجب على المؤمن في حق الله؟ قال: التعظيم له والشكر لنعمه. قال: فما يجب في حق السلطان عليه؟ قال: الطاعة والنصيحة. قال: فما يجب عليه في حق نفسه؟ قال: الاجتهاد في العبادة واجتناب الذنوب. قال: فما يجب عليه في حق العامة؟ قال: كف الأذى وحسن المعاشرة. قال: فما يجب عليه في حق الخليط؟ قال: الوفاء بالمودة وحسن المعونة. قال أبو العتاهية: إذا ما المرء صرت إلى سؤاله فما تعطيه أكثر من نواله، ومن عرف المحامد جد فيها وحن إلى المكارم باحتياله. وللفقيه أبي عمر بن عبد البر هذه الأبيات: تعفف المرء عن سؤاله، وكسبه الحل باحتياله، وسعيه في صلاح عيش لمن يواريه من عياله، مروءة وبالغ بها من يبلغها منتهى كماله، ومن يصن وجهه يزنه، صيانة الوجه من جماله، رضا الفتى بالقضاء عز، وذلة الوجه في ابتذاله. وقال أبو العتاهية أيضا: لو رأى الناس نبيا سائلا ما رحموه. وقال أعرابي في السؤال: إن المسائل للرجال مذلة، تفنى منافعها ويخلد عارها. قال الإمام علي كرم الله وجهه وهو يوصي أحد أبنائه محذرا من ذل السؤال: يا بني، إياك والمسألة، فإنها أخس كسب الرجل. وقال أيضا: اطلبوا الحاجات بعزة الأنفس، فإن قضاءها بيد الله تعالى. من يجتهد في إخفاء أصله يكون لقيطا، مثل عربي. بئس الطعام الحرام، وبئس القوت أكل مال الأيتام، وبئست القلادة قلادة الآثام، وبئس الصديق الملول، وبئس السجية الغلول، وبئس العادة الفضول، وبئس الخصم الجهول. Thank you.